بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين الحاضرين. قال الإمام الزنجاني رحمه الله تبارك وتعالى في منظومة إرائه للسنة، قال: ففي الأخذ بالإجماع فعلا سعادة، كما في شذوذ القول نوع من الخطر، ومعترض يترك اعتماد مقاله يفارق قول التابعين ومن حضر، وأكثر أهل العلم فينا طريقة، وأغزرهم علما مقيم على الأثر، وأجهل من تلقى من الناس معجب بخاطره يسقي إذا سئل من هدر. قول الإمام الزنجاني رحمه الله: ففي الأخذ بالإجماع فعلا سعادة، كما في شذوذ القول نوع من الخطر. ففي الأخذ بالإجماع فعلا سعادة، لأن من كان على ما أجمع عليه الصدر الأول والرعيل الأول فهو على سبيل المؤمنين، ومن كان على سبيل المؤمنين فهو على سبيل سعادة، ومن خرج عن سبيلهم والله ما تولى وأصلاه جهنم. فالسعادة، كل السعادة في اتباع الكتاب والسنة وسلوك منهج سلف الأمة ومن تبعهم بإحسان. والله تعالى يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعهم بإحسان. الذي يتبع الصحابة ويسير على منهاجهم فهو على سبيل السعادة وعلى طريق الفلاح والرفعة في الدنيا والآخرة. وإن مما يجب التحذير منه ما قد يسمع الزمن من أناس يقولون: لسنا في حاجة في أن نتبع الصحابة ونقتفي أثرهم، فهم رجال ونحن رجال، نسأل الله السلامة والعافية. والله تعالى يقول: من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ويقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. والصحابة شاهدوا التنزيل، زكاهم الله كلهم عدول، محمد رسول الله والذين معه داروا على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، الآية. بل حذر صلى الله عليه وسلم من سبهم، فقال: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والإجماع لا يكون إلا على نص من الكتاب أو من السنة، وترك سبيل المؤمنين وترك اتباع والسنة هلاك، كما قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء، أي على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزر عنها إلا هالك. الانحراف عن المحجة البيضاء هلاك. وقال عليه الصلاة والسلام: وستفترى هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم. من؟ وأصحابي. وهذا رد على من يقول: لسنا في حاجة إلى طريق الصحابة من أهل البدع والضلال. قال المصنف: كما في شذوذ القول نوع من الخطر، أي في اتباع الأقوال الشاذة والأقوال المنكرة التي أحدثت فيما بعد وأنشأت بالأخص أقوال أهل الأهواء والبدع، فهي الهلاك وهي الانحراف الواضح البين. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالواجب هو السلوك منهج الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وأن لا يشد الإنسان ويأتي بما يخالف الكتاب والسنة. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فالله تعالى يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قال تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليه. وقال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياك يا عبد الله أن تشذ عن منهج الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ومن حرف من حرف من كثير من أهل الأهواء والبدع إلا عندما شذوا عن المنهج القويم وعن الصراط المستقيم، وأحدثوا الأقوال الباطلة والاجتهادات الخاطئة والأقوال الشاذة. وكذلك من يتتبع شواذ المسائل والغرائب ويترك الأمور الواضحة البينة ويتتبع الرخص، هذا كذلك نوع خطر. ولهذا قال بعض السلف: من تتبع الرخص تزندق. وبعضهم قال: فسق. فالإنسان مأمور بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: ومعترض اترك اعتماد مقاله، ومعترض اترك اعتماد مقاله يفارق قول التابعين ومن غبر. معترض كما أشرت، أي معترض أي على ما كان عليه الصحابة من اتباع للسنة وتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وحذرا من البدع والأهواء. فالمعترض لما كان عليه الصحابة يقول: لسنا بحاجة لأن نسلك ما كان عليه الصحابة. اترك اعتماد مقاله أي دع مقاله جانبا واتركه، واحذر مقالاته وكتاباته، بل يترك ويهجر مثل هذا: يفارق قول التابعين ومن غبر. هذه صفة للمعترض. فالمعترض الذي يفارق قول التابعين ومن غبر، يعني من قبلهم من الصحابة، وقوله المنحرف الذي أحدثه في الدين مفارقا به قول الصحابة والتابعين. ومن غبر أي من مضى قبل التابعين من الصحابة. وللذهبي كتابا اسمه العبر في أخبار من غبر، أي من ذهب ومضى. فمن كان محدثا لأقوال تخالف قول الصحابة سواء في العقائد كحال أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والشاعرة والماتريدية والكلابية والواقفة واللفظية والخوارج وغيرهم والقدرية، كل هؤلاء فارقوا منهج الصحابة، والصحابة تبرأوا منهم ومن أقوالهم. ولهذا عبد الله بن عمر لما أخبر أن قوما يتقفرون العلم، يعني يظهرون أن عندهم علم ويقولون لا قدر وأن الأمر أنف، قال أخبروهم أني بريء منهم وأنهم ضرعاء مني، لن يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا حتى يؤمنوا بالقدر خير وشر. وكذلك عبد الله بن عباس ناظر الخوارج ما تركهم ورجع قرابة 2000 منهم، كذلك عمران بن حصين لما بلغه عن أناس يقولون لسنا بحاجة للقرآن للسنة يكفي القرآن، قال ايتوني في القرآن أن الصلوات 5 عدد والفجر كذا وكذا، رد عليه عمران بن حصين. الصحابة كانوا يردون على أهل البدع، وعبد الله بن مسعود ماذا قال لأصحاب الحلق عندما كان لهم رأس يقول كبروا 100 فيكبرون سبحوا 100 فيسبحون، ما قال اتركوهم إن شاء الله إنهم على خير، قال يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، قال لهم كم من مريد للخير لم نصبه، لقد أحدثتم بدعة ظلما أو سبقتم من قبلكم علما، أحدثتم بدعة ظلما، مع أنهم يسبحون يهللون يكبرون. وقال إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة أي بدعة. قالوا يا أبا عبد الرحمن ما عرضنا إلا الخير، قال كم من مصيب للخير كم من مريد للخير لم يصبه. قال يفارق قول التابعين ومن غبر. وأمثل أهل العلم فينا طريقة وأغزرهم علما مقيم على الأثر. نعم أفضل أهل العلم وخيار أهل العلم من كان متبعا الكتاب والسنة لفهم سلف الأمة، لا يتعصب لقول فلان ولا لقول علان من الناس، هدفه اتباع الدليل، وهذا هو منهج أئمة السلف. ولهذا يصرحون، الإمام مالك يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، الإمام أحمد يقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان، الشافعي يقول لا تقلدني ولا تقلد مالكا وخذ من حيث أخذوا، ويقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهكذا أبو حنيفة وغيره من أهل العلم. وأمثل أهل العلم فينا طريقة وأغزرهم علما مقيم على الأثر، مقيم على الأثر أي الذي يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة، والأثر ما يؤثر من الصحابة والتابعين الذين هم في الحقيقة اتباع لهديه وسلوك لمنهاجه. وكان ابن سيرين يقول كانوا يقولون إذا كان الرجل على الأثر فهو على الطريق، أما من ترك الأثر إلى حيث الأهواء فهذا يضل. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية من فارق الدليل ضل السبيل، من فارق الدليل ضل السبيل، بل من ترك الدليل فإنه يضل ويتناقض ويتخبط. قال تعالى وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر مائل عن هذا السبيل. قال وأمثل أهل العلم فينا طريقة وأغزرهم علما مقيم على الأثر، مقيم على الدليل. ولهذا يقول الزهد الاعتصام بذي نجاح. قال بعض السلف السنة كسفينة نوح من ركبها نجا من تخلف عنها غرق وهلك في البدع والضلالات. دين النبي محمد أخبار نعم المطية للفتى الآثار، دين النبي محمد أخبار نعم المطية للفتى الآثار. قال وأجهل من تلقى من الناس معجب بخاطره يصغي إلى كل من هذر. هذا البيت ما شاء الله فيه فوائد. وأجهل من تلقى من الناس معجب بخاطره، الذي يعجب بقوله وبآرائه ويترك الكتاب والسنة، فهذا من أجهل الناس. ويقولون الجاهل، الجهل المركب هو الذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، يعجب بقوله ويرى أنه علامة زمانه وفقيه أوانه، ويترك اتباع الكتاب والسنة. ولهذا هذا من المهلكات. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات، شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء برأيه. إعجاب المرء برأيه، فتجده يعجب عن الكتاب والسنة ويتبع الأهواء. ولهذا يقول الله تعالى: فإن لم يتبعوا فإنما يتبعون أهواءهم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فلهذا يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: فأهل الأهواء إذا استحكمت فيهم أهواؤهم لم يبالوا بشيء، ولم يعدوا خلاف أنظارهم شيئا، ولا راجعوا عقولهم مراجعة من يتهم نفسه ويتوقف في موارد الإشكال، وهو شأن المعتبرين من أهل العقول. العاقل لا يستعجل في المسائل، بل يسأل، وإذا أشكل عليه أمر يسأل من هو أعلم منه، ويناقش ويبحث مع أهل العلم، هذا الذي يريد الحق. أما من يتبع الهوى فإن اتباع الهوى يصد عن الحق. قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. اتباع الهوى يضل عن سبيل الله. ولهذا يقول علي رضي الله عنه: أخوف ما أخاف عليكم حب الدنيا واتباع الهوى. قال: أما حب الدنيا فإنه ينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فإنه يصد عن الحق. تعرض عليه الأدلة. ننظر الآن لأصحاب الحزبيات إخوانية وسرورية وغيرهم، تقول لهم بالأدلة من الكتاب والسنة: الله تعالى يحرم التفرق والاختلاف، وذم الله التفرق وأمر بلزوم الجماعة. هذه أدلة كتاب السنة. العلماء من قبل كلام أهل العلم، فتاوى العلماء يحذرون من هذه التحزبات معاك. فكأنك تتكلم في بحر، إلا من أراد الله له الهداية، لأن أهل البدع في الغالب لا يرجعون إلا أن يشاء الله، إلا من أراد الله وشاء الله هدايته. ولهذا تجد صاحب البدعة كل يوم يتخبط، يزداد في بدعة. قال: يمرقون من الدين مروق السام من الرمي ثم لا يعودون. وفي الحديث إن الله احتجل التوبة عن كل صاحب بدعة، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، نسوا الله فنسيهم. ومن الطرائف التي تذكر أن الرازي كان يمشي في الطريق معه حافية من التلاميذ والطلاب، فمروا على امرأة عجوز فما عرفته، فسألت أحد الطلاب فقالت: من هذا؟ فكأنه غضب، قال: أما تعرفينه؟ هذا الرازي عنده 1000 دليل على وجود الله. فقالت بفطرتها: والله لو لم يقم في قلبه 1000 شك لما وجد عنده 1000 دليل. امرأة العجوز على عقيدة أحسن من عقيدة الرازي. ولهذا جاء أنهم عند موتهم بعدما تأثروا بعلم الكلام قالت قالوا يا ليتني مت على عقيدة عجائز نساء نيسابور نيسابور. نسأل الله العفو والعافية. وهل يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ فالإنسان يحرص على أن يتبع الكتاب والسنة ويحذر من أقوال أهل البدع من علم الكلام ومن أقوال من العقلانيين والفلاسفة وأهل الضلال وغيرهم، فإن هذه ضلال وانحراف. والقلب والعقل يستنير بنور الكتاب والسنة، ولهذا سمي القرآن نور والرسول صلى الله عليه وسلم نور وهدى، والمنهج الحق نور. أما البدع فهي ظلمة، ظلمة البدعة وظلمة الجهل وظلمة الشرك، كلها ظلمات بعضها فوق بعض. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لمرضاته وأن يجنبنا مساقطه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيخ حافظ رحمه الله أبو بيت هنا ذكره الشيخ قال والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العارم. العجب فاحذره، إن العجب مجترف يجترف أعمال صاحبه. العجب مصيبة، حب الظهور يقسم الظهور. نسأل الله العفو والعافية.